قصص عربية. الغربان السبعة. في يوم من الأيام كان هناك واد أخضر يقع بين جبال عالية بعيدة، ويمر بهذا الوادي نهر. بنى حطاب على ضفافه منزلا له. تزوج الحطاب وأنجب سبعة أولاد وبنتا واحدة. وداعا يا عزيزتي، وداعا يا أولاد. كان عليه السفر من أجل العمل، وكانت زوجته تعاني في تربية الأولاد. يا للفوضى، لن أنتهي أبدا. لم تكن الإبنة تسبب لها أي مشاكل، بل كانت طيبة ورقيقة وخدومة. أما الأولاد فقد كانوا وقحين وغير مطيعين ومثير للمشاكل. لم يحترموا أبدا أمهم وأصابوها بالتوتر. أولاد إلى النوم. الأسرة للعجزة يا أمي. وعندما عاد الزوج إلى المنزل متعبا بعد أسبوع من العمل، لم تستطع الزوجة أن تخبره عن سلوك أولاده السيء، فلم تكن تريد أن تزيد قلقه. ياه، المسكين متعب جدا، لن أقلقه بمثل هذه الأمور أبدا. احتفظت بحزنها لنفسها، ولم تدرك أنها هكذا ستجعلهم يزدادون سوءا مع الوقت. وفي واقع الأمر كان الأولاد يستغلون غياب والدهم وغياب العقاب أيضا، حتى وصلوا إلى أسوأ حال. أولاد توقفوا. إخوتي استمعوا إلى أمي. أصمتي يا غبية. عانت الأخت كثيرا، فقد أحبت إخوتها رغم كونهم أشرار، ولكنها أحبت أمها جدا، فكونها الأصغر جعل إخوتها لا يهتمون بلومها لهم. وفي يوم وقع الأولاد السبعة في ورطة كبيرة، فقد كانت هناك حشائش خطيرة تسبب انتفاخا في بطون الحيوانات. وحذرهم والدهم مرارا ألا يتركوا معيزهم تأكل منها. ملأ الأولاد الأشرار حقيبة بهذه الحشائش وخلطوها بطعام الحيوانات. أتشوق لرؤية المعيز منفوخة. ستنتفخ معدتهم بشدة. وعلى الفور مرضت المعيز والأبقار، انتفخت بطونهم وآلمتهم ولم يمكنهم الوقوف. انظري يا أمي، الحيوانات مريضة. ياه، ماذا أصاب الحيوانات المسكينة؟ لن يكون لدينا لبن، وهكذا لن نصنع أي جبن. وكيف سنعيش إذن؟ انظروا إلى منظرهم الغبي. ضحك الأولاد ضحكة شريرة ولم يدركوا ما فعلوا، حتى بكت أمهم من شدة يأسها وقالت: أنا أتمنى أن تصبحوا غرباناً يا أولادي. وما أن قالت ذلك حتى غطت الشمس سحابة غامضة، وأصبح الجو بارداً جداً، وتحول الأولاد إلى سبعة غربان وطاروا بعيداً. أولادي، ماذا فعلت؟ شعرت الأم بالخوف والندم الشديد مما أصابها بالدوار. يا أمي، ماذا أفعل الآن؟ عاد الوالد من العمل في اليوم التالي، وعرف بما حدث وحزن بشدة، لكنه حاول أن يهدئ زوجته. عزيزتي، ليس خطأك، كانوا أشرارا جدا ودفعوك إلى الانهيار. سيطر على المنزل الحزن واليأس، ومر وقت طويل وكبرت الفتاة الصغيرة، وظلت تتذكر إخوتها وقلما تبتسم. وفي يوم استأذنت أمها لتذهب للبحث عنهم. هذا مستحيل، فلن أفقدك أنت أيضاً. سأجدهم، اطمئني، أنا متأكدة أنهم في انتظاري. أرجوك يا أمي، دعيني أذهب إليهم. اذهبي إليهم. لم تحتمل الأم توسلات ابنتها، غادرت الفتاة المنزل ومعها القليل من المؤن. صارت ليومين في الغابة متجهة لأعلى الجبال. إخوتي، أين أنتم؟ انتهت كل مؤنها ولم يعد معها أي طعام. تقطعت ملابسها وشعرت بالبرد والتعب. وعند فجر اليوم الثالث رأت كوخاً غريباً في الضباب. من يعيش هنا؟ جذبها شيء ما إلى هذا المنزل رغم منظره الكئيب وغير المشجع. وعندما دخلت إلى المنزل وجدت طاولة صغيرة عليها 7 سلطانيات. دق قلبها سريعاً، فقد تكون قد وجدت ما تبحث عنه. ما هذا؟ أوجدت إخوتي؟ صارت قليلاً ورأت على النار إناءً ضخماً به قمح وشوفان. أنا أتضور جوعاً. كانت الفتاة جائعة جداً، فوضعت بعض الطعام في سلطانية والتهمته. ثم صعدت السلم، وجدت حجرة بها 7 أسرة صغيرة و7 أغطية مختلفة اللون. أغطية بألوانهم المفضلة؟ نزلت دموع الفتاة حين تأكدت أخيراً أنها وجدتهم. استلقت الفتاة على سرير ونامت من شدة إرهاقها وتعبها من الرحلة. سأنتظرهم هنا. لاحقاً فتح الباب ودخلت 7 غربان وجلسوا حول طاولة الطعام. أكل أحد من حسائنا، ولكن من سيأتي إلى هنا؟ لقد عوقبنا بالبقاء وحدنا في الجبال ولا يأتي أحد للبحث عنا. وما أن انتهوا من الطعام قررت الغربان الذهاب للنوم، فصعدوا لأعلى ووجدوا الفتاة الصغيرة في السرير. ولكن إنها، قال أحد الغربان بعد أن لمس شعرها بمنقاره، صحيح إنها أختنا. أختنا، أختنا، أختنا، أختنا. وفي تلك اللحظة فتحت الفتاة عينيها، وحين رأت نفسها محاطة بالطيور الكبيرة والقبيحة شعرت بالخوف، حتى نطق أحدهم بصوت طيب، أأنتِ أختنا؟ أأنتِ أختنا؟ أأنتِ أختنا؟ أأنتِ أختنا؟ نهضت الفتاة وفتحت ذراعيها. إخوتي، وجدتكم، وجدتكم، لقد تجمعنا أخيرا. نظرت الغربان إليها بحزن. ألا تتقززين منا؟ عانقت الفتاة كلا منهم. أنا أحبكم جدا، وحتى إن أصبحتم غربانا فلا زلتم إخوتي. وما أن سمعت الغربان هذا حتى بدأوا في البكاء. أرجوكم لا تبكوا، افتقدنا أمي وأبي. لما لا تعودوا معي؟ نريد أن نعود بالفعل. نريد أن نعود بالفعل. نريد أن نعود بالفعل. لقد شعرنا بالندم، ولكن كيف سيرانا أبوانا هكذا؟ ستتقبلكم أمي، أنا متأكدة، فهي تبكي وتفكر بكم دائما بعد كل ما فعلنا. أجل، فهي أمنا، إنها حتى لم تسامح نفسها على لعنكم. عودوا وستصبح سعيدة برؤيتكم. هيا. أصرت الفتاة على إقناع إخوتها بالعودة معها. حسنا، سنعود معك. هيا بنا. وبدأت تسير لأسفل الجبل. لا داعي للسير وسط الجبال يا أختي، سنطير ونحمله. وقبل أن يبدأ الرحلة قال الأخ الصغير: انتظروا لنحضر لأم الصخور اللامعة التي وجدناها كهدية. أحضر من الكوخ حقيبة بها صخور جميلة. رائع، كم هي جميلة. أعجبتك؟ كثيرا. قد تكون ثمينة، فحين نرى الأشياء اللامعة لا نقاومها ونأخذها. انظري، هذه تلمع أكثر، قد تكون ماسة. نعم، ربما إنها جميلة. ورحلوا أخيرا، ولأن العالم يبدو مختلفا من أعلى شعرت الفتاة الصغيرة بالخوف. لا، قد أسقط هكذا. لا تخافي يا أختي، لن تسقطي. لا تخافي يا أختي، لن تسقطي. حملتها الغربان السبعة بقوة وطاروا بها حتى وصلوا إلى الوادي والنهر. فناء منزلهم القديم كان مهجورا، وما أن هبطوا قالت الفتاة: انتظروني هنا وسأنادي أنا أمي، سنفاجئها. تسللت إلى المطبخ حيث رأت أمها جالسة تبكي على الطاولة. عانقتها وقبلتها وقالت: أمي، لقد عدت ولدي مفاجأة رائعة لك. يا ابنتي الصغيرة الغالية، أخيرا عدت، لقد ظننت أنني فقدتك. شعرت الأم بالسعادة وأخذت تضحك وتبكي في آن واحد. مسحت الفتاة دموع أمها واصطحبتها إلى الفناء حيث رأت الغربان. أبناء المساكين، كم افتقدتكم. أنا آسفة لما فعلت بكم، فالأم عليها ألا تقول هذه الأشياء أبدا. يا أمي، هذا جزاؤنا، وندمنا على ما فعلنا، لقد ندمنا كثيرا على شرنا. اجتمع شمل أسرتي ثانية. كان الجميع يبكون على الماضي، وفجأة حدثت معجزة أخرى وعاد الأولاد إلى طبيعتهم. آه، لا أصدق إخوتي، لقد عدتم إلى طبيعتكم. سمع الوالد أصواتا وخرج مسرعا من المنزل. لا أصدق أني أراكم ثانية. أبي، نحن آسفون. أبي، نحن آسفون. أبي، نحن آسفون. أبي، نحن آسفون. بكى الوالد وعانق أولاده وابنته. مرت سنوات وأصبح الأولاد أكثر مسؤولية. أما عن الأحجار التي أحضرتها الغربان لأمهم، كانت هي الثروة التي جعلتهم يعيشون حياة أفضل.